بسم الله. فعندما نسأله عن الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها الاختلاف، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وبين قوله إن الذين توفاهم الملائكة، وبين قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الآية المذكورة في السجدة فيها نسبة التوفي إلى ملك الموت وهو واحد، والآية الأخرى فيها نسبة التوفي إلى ملائكة هم أكثر من واحد، والثالثة فيها نسبة التوفي إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فمن المتوفي؟ نعم حسنت، فنسبة الموت إلى أو نسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه موكل من عند الله سبحانه وتعالى. أحسنت، ولا يقدر على قبض الروح إلا بإذنه ومشيئته جل وعلا، كما قال الله ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإسناد التوفي إلى نفسه سبحانه وتعالى باعتبار أنه الآمر به، وأنه لا يحصل شيء إلا بإذنه، ولا يتوفي ملك الموت إلا بإذنه جل وعلا، فنسب إليه سبحانه، ونسبته إليه إلى ملك الموت باعتبار القبض أنه يقبض الأرواح، وإسناده للملائكة باعتبار إيش؟ أنهم أعوان له، أنهم أعوان له، فهم تحت رئاسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم ثم يأخذها بأمر ملك الموت، فيكون الإسناد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه، فأسند إليه الموت، وهكذا أيضا باعتبار أنه خالق للموت سبحانه وتعالى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فهو خالق للموت سبحانه، فنسب إليه التوفي نسبة خلق إلى خالق، مخلوق إلى خالق، ونسبة أيضا كذلك باعتبار أنه لا يقدر أحد على قبض روح أحد ملك الموت أو غير ملك الموت إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه، فنسب الموت إليه، ونسبته إلى ملك الموت باعتبار أنه مفوض بقبض الأرواح ومأمور بقبض الأرواح، فأسند إليه الموت أو أسند إليه التوفي، وإسناده إلى الملائكة هم جمع، لأن ملك الموت له أعوان يعينون في ذلك الشأن وهو قبض الأرواح، فإنه يأمرهم بنزع الروح فينزعونها إلى الحلقوم ثم يأخذها ملك الموت، هذا جمع ذكره بعضهم، وذكر الثعلبي جمعا آخر قريب من هذا. تفضل محمد. نعم، توفي الملائكة القبض والنزع، وتوفي ملك الموت هو إيش؟ الدعاء والأمر، توفي الله سبحانه وتعالى هو خلق الموت، فخلق الموت نسبة التوفي إلى الله نسبة خلق لخالق، ونسبة التوفي إلى الملائكة نسبة قبض ونزع، ونسبة التوفي إلى ملك الموت نسبة دعاء وأمر، فإنه يأمرها أن تخرج من الروح الطيبة الروح الخبيثة، فيأمرها بذلك فتأخذها ملائكة الموت بعد ذلك الذين هم أعوان له يأخذونها، وإلا هو الذي يأمرها بالخروج ويدعوها للخروج فتخرج فيأخذها الملائكة بعد ذلك، فنسب إليه نسبة دعاء وأمر، ونسب إليهم نسبة قبض ونزع، ونسب إلى الله سبحانه وتعالى نسبة خلق كما تقدم في الآية الذي خلق الموت والحياة. هذا هو الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها الاختلاف. فعندما نسأله قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين إلى قوله إن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن الخطاب في الأول لمفرد يا أيها النبي، ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا بصيغة الجمع، في الأول بصيغة الإفراد. نعم أحسنت، أن الجمع باعتبار أن الخطاب في صدر الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، وما كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته، كما تقدم معنا في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا منيبين إليه، لا قول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فإنه في البداية وفي صدر الآية قال فأقم وجهك للدين حنيفا، خطاب لمفرد ضمير مستتر تقديره هو. ثم قال منيبين بالحال الحقيقية للسببية، وأظن في الدرس الذي مضى سبق إلى السببية، لا هذه حال حقيقية، والحال الحقيقية لابد فيها من التطابق مع صاحبها، وهنا جاءت مجموعة صاحبها مفرد، والجواب أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته، فيكون منيبين النبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وأمته هم المقصودون بذلك، فجمع من أجل أنه أريد به رسول الله وأريد به أمته أيضا أصحابه يدخلون في ذلك دخولا أوليا، فجمع. وأيضا هنا يا أيها النبي اتق الله لا تطع الكافرين، إلى أن قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. ففي البداية كان الخطاب لمفرد يا أيها النبي، وفي الأخير قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، بناء عن قاعدة المتقدمة ذكرها أو المتقدم ذكرها أنما كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام فهو خطاب له ولأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوص به دون أمته، هذا هو الصحيح عندهم كما قرره صاحب المراقي. وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، خالف الشافعي رحمه الله وقال ما كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب له دون أمته إلا إذا دل الدليل على العموم، والصحيح العكس، ما كان خطابا له هو خطاب له ولأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوص. هذا حاصل ما أخذنا قبله. قال رحمه الله قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه الآية الكريمة تدل بفحوى خطابها أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفها، إذا كان الرجل ليس له قلبان في جوفه فالمرأة من باب أولى ليس لها قلبان في جوفها، هذا الخطاب أو هذا الآية دلت على هذا الأمر بفحوى الخطاب، فالرجل منصوص عليه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه والمرأة مسكوت عنها والحكم واحد، والدليل على أنه واحد أن المرأة دون الرجل، فالرجل الذي هو رجل كما تعلمون في كماله ما جعل الله له في قلبه أو في جوفه قلبين بل جعل له قلبا واحدا، والمرأة إذن كذلك، وهذا فهم بفحوى الخطاب، ويسمى مفهوم الموافقة يقال له فحوى الخطاب ويقال له مفهوم الموافقة أيضا، وضابطه عندهم وحده عندهم هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويضرب له أمثلة كثيرة، ومن ذلك قوله سبحانه ولا تقل لهما أف، فإنه يفهم بفحوى الخطاب أو بمفهوم الموافقة أن الضرب من باب أولى محرم، فلا يجوز لأحد أن يضرب أمه، فلا يقول الله قال ولا تقل لهما أف ولم يذكر الضرب، فيقال الضرب قد دل عليه الدليل بفحوى الخطاب بمفهوم الموافقة وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، فالمسكوت عنه الضرب فإنه يوافق المنطوق وهو الأف في الحكم، بل هو أولى بهذا الحكم من المنطوق، أولى بهذا الحكم من المنطوق، هذا معنى فحوى الخطاب، ويقال أيضا كذلك مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم، بل ربما يكون أولى بالحكم من المنطوق كما في هذه الآية ولا تقل لهما أف، فإنه لا يجوز الضرب من باب أولى. وهكذا أيضا الجزاء بما فوق المثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإن الدليل دل بفحوى الخطاب أن الله يجازي على ما فوق الذرة مثاقيل الذرات من باب أولى، إذا كان يجازي سبحانه على مثاقيل الذر فمن باب أولى يجازي على ما هو أعظم من ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا الدليل يدل بفحواه على أن الله يجازي على ما هو فوق هذا وهو مثقال الذرة. وهكذا أيضا ما ذكر الله سبحانه في أهل الكتاب وتقسيم أهل الكتاب وأنهم على قسمين، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فدل الدليل بفحوى الخطاب وبمفهوم موافقة أن الأول سيؤدي ما هو دون القنطار من باب أولى. إذا كان يؤدي القنطار وهو الشيء الكثير والعظيم، فمن باب أولى أنه يؤتمن على ما دون ذلك وسيؤديه من باب أولى. والثاني وهو الذي تأمنه على الدينار ولا يؤديه إلا ما دمت عليه قائمة، من باب أولى أن ما فوق الدينار لا يؤديه. دل الدليل على ذلك بفحواه وبمفهوم الموافقة، دل على هذا الشيء أن الأول سيؤدي الأدنى من باب أولى، والثاني سيأخذ الأعلى من باب أولى لأنه أخذ الأدنى فسيأخذ الأعلى من باب أولى، فلا يؤتمن على شيء. وهذا الأول أدى القنطار الذي هو مال كثير، فمن باب أولى أنه سيؤدي ما هو إيش؟ ما هو دون القنطار. هذا مأخوذ من أي دليل؟ من دليل الموافقة أو مفهوم الموافقة أو بفحوى الخطاب. فالحاصل فحوى الخطاب ويسمى بمفهوم الموافقة هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا للمنطوق فيه، ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له في الحكم، أولى من الحكم من المنطوق في الحكم، ولا تقل لهما أفن. وهكذا أيضا الآية، وهكذا أيضا ما ذكر من الجزاء، وقد يكون مساويا له، قد يكون مساويا له وبأعم التعريف الأول وهو ما ذكرناه، وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم سواء كان أعلى منه أو مساويا له، ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. فلا تقل لهما أف، المسكوت عنه الضرب، فإنه يوافق المنطوق وهو الأف، بل هو أولى بالحكم من باب أولى. وهكذا الجزاء بما دون المثاقيل، فإنه يوافق المنطوق في الحكم فمن باب أولى، بل هو من باب أولى أن الإنسان يجازى عليه. فقال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهكذا أيضا مسألة التأدية بالنسبة للقسم الأول من أهل الكتاب الذين يؤدون القنطار فمن باب أولى يؤدون ما دونه، والقسم الثاني الذين يأخذون الدينار من باب أولى أنهم لا يؤدون ما فوق الدينار بفحوى الخطاب بمفهوم الموافقة. هذا معنى هذا الكلام، فحوى الخطاب ومفهوم الموافقة. وهناك ما يسمى بدليل الخطاب غير فحوى الخطاب وغير مفهوم الموافقة، يسمى بدليل الخطاب وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، هذا يسمى دليل الخطاب إذا كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. وفي سائمة الغنم صدقة أو زكاة، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم، ذكر سائمة الغنم وأن فيها زكاة، قال في سائمة الغنم زكاة. فهذا الحديث يدل على أي شيء عند من؟ على أن غير السائمة ليس فيها زكاة. أحسنت، هذا دل عليه إيش؟ دليل الخطاب، دل عليه دليل الخطاب أن يكون المسكوت عنه موافق مخالفا للمنطوق له في إيش؟ في الحكم. وهذا يكون إما بصفة يقيد بصفة المنطوق، أو يقيد بحال أو بعدد أو بغير ذلك من المقيدات فيخرج ما عدا ذلك. فالله سبحانه وتعالى أمر بثمانين جلدة فلا يجلد دون ذلك ولا يوجد أعلى من ذلك في المفتري، وأمر أيضا في الزانية والزاني الذين هما محصنين محصنان أنهم يجلدان مئة جلدة، أو لا غير المحصن أنه يجلد مئة جلدة، مئة جلدة. فمعنى مفهوم هذا العدد والتقييد بالعدد أنه لا يجلد أكثر من ذلك. وهكذا فما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم فهذا يسمى بدليل الخطاب، وما كان مساويا له في الحكم أو موافقا له في الحكم فهذا يسمى بإيش؟ بفحوى الخطاب ومفهوم الموافقة، وهذا يسمى بدليل الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة، يسمى بدليل الخطاب ويسمى بمفهوم المخالفة كما سمعت في المثال المذكور. وهكذا أيضا حتى يطهرن، فهذه غاية، فإنه لا يجوز لشخص أن يجامع زوجته حتى تطهر من الحيض، فإذا تطهرنا زد على هذا لابد أن تغتسل بعد الطهر من الحيض، فهذا انتهى إلى غاية الحكم. مفهوم هذا الدليل، مفهوم المخالفة، أنه ليس له أن يجامع، يحرم عليه الجماع إلى هذه الغاية، فإذا حصلت هذه الغاية فلا بأس بذلك. فهذا يسمى بدليل الخطاب ويسمى أيضا بمفهوم المخالفة، وذاك يسمى بمفهوم الموافقة ويسمى أيضا بفحوى الخطاب. يقال هذا دل عليه فحوى الخطاب، أنه لا يجوز ضرب الأم. من أين هذا الدليل؟ نطق منطوق الدليل ما دل على هذا؟ يقال هذا دل عليه مفهوم الموافقة، هذا دل عليه فحوى الخطاب، وفحوى الخطاب هو أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق في الحكم تماما، وقد يكون أولى منه، أن يكون مثل المنطوق في الحكم وقد يكون أولى منه كما سمعت في الآية. فعندنا إذن بالنسبة للمفاهيم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة يسمى بفحوى الخطاب، ومفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب، وعرف الضابط وتكرر هذا. فالآن هذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يدل هذا الدليل على أن المرأة أيضا ليس لها قلبان في جوفها، بأي وجه يدل هذا الدليل؟ بفحوى الخطاب، بمفهوم الموافقة، فإذا كان الرجل ليس له قلبان كذلك المرأة أيضا ليس لها قلبان في جوفها. قال رحمه الله: قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذه الآية الكريمة تدل بفحوى الخطاب، بفحوى خطابها، أنه لم يجعل لامرأة من قلبين في جوفها. وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هذا جمع ولا مفرد؟ هذه الآية تدل على مخالفة الآية الأولى، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، والمرأة كذلك ما لها قلبان في جوفها. هذه الآية تدل على قلوب الجوف، أليس كذلك؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهذا جمع، والجمع كما هو معلوم ثلاثة فصاعدا، ثلاثة فصاعدا، هذا حده الأدنى، ثلاثة فصاعدا، ما كان من ثلاثة فصاعدا فهو جمع، وما دون ذلك فليس بجمع على الصحيح. ومنهم من جعل أقل الجمع اثنين، جعل أقل الجمع اثنين، والذي يظهر أن أقل الجمع ثلاثة، هذا أدنى الجمع. فهذا يدل على أن حفصة لها أكثر من قلب، وعائشة لها أكثر من قلب، لأن الله أتى بهذا الجمع، ولو كان لكل واحدة قلب لقال إيش؟ فقد صغى صغت، أو فقد صغى قلباكما، فقد صغى قلباكما، لكن ما قال هذا، بل قال فقد صغت قلوبكما. فهذا يدل على أن حفصة لها أكثر من قلب، وعائشة لها أيضا أكثر إيش؟ أكثر من قلب. والآية الأولى تدل على أن المرأة بفحوى الخطاب لها قلب كالرجل تماما، ولا فرق بينها وبين الرجل. والآية الثانية تدل على أن المرأة لها أكثر من قلب، لأن الله جمع القلب مع حفصة وعائشة، ولو كان لكل واحدة منهما قلب واحد لقال فقد صغى قلباكما، لكن قال قلوبكما، فهذا يدل على أنها لها أكثر من قلب المرأة، لكن هذا سيأتي توجيه ما ذكر الإمام رحمه الله تعالى، أي سيأتي ما ذكر من التوجيه لهذا التعارض. قال رحمه الله: وقد جاءت آية أخرى يوهم ظاهرها خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في حفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الآية فقد جمع القلوب لهاتين المرأتين، والجواب عن هذا من وجهين ينتبه لهذا الذي ذكرنا، لأنه يتعلق باللغة العربية ويتعلق بالنحو. والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآ أو هم جزآ بهذا القيد، في القاعدة التي سيأتي ذكرها أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هم جزءا مثل أنوب الزيدين، الزيد زيد له أنف وعمر له إيش، أو زيد له أنف والآخر من الزيود له أنف، فهذا الآن المضاف هو يعتبر جزئي المثنى الزيدين، فتقول جدعت أنوف الزيدين. فإذا كان الأمر كذلك إذا أضيف إلى المثنى شيئان هما جزءا فيجوز فيه أكثر من وجه، يجوز فيه الجمع أن تقول جدعت أنوف الزيدين، ويجوز فيه الإفراد جدعت أنف الزيدين، ويجوز فيه التثنية جدعت أنفي الزيدين. بناء على هذه القاعدة أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءا، عندنا الآن أنف وأنف وعندنا مثنى زيدان، أضيف إلى الزيدين شيء هما يعتبران إيش؟ جزئين له، أنف زيد وأنف زيد الثاني أضيفا إلى المثنى إلى الزيدين. إذا كان كذلك الأمر فإنه يجوز في هذا المضاف أكثر من وجه، إفراده وجمعه وأيضا إيش؟ تثنيته. وهنا كذلك أيضا قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، فالمثنى الكاف أضيف إليه شيئان هما جزءا، قلب عائشة وقلب حفصة جزءا المثنى الذي هو الضمير، فيجوز فيهما الجمع ويجوز الإفراد ويجوز أيضا إيش؟ التثنية. فجاءت الآية على وجه من الأوجه وهو الوجه الأرجح والأفصح وهو الجمع، فقال الله فقد صغت قلوبكما، ويجوز في غير القرآن فقد صغى قلبكما، ويجوز في غير القرآن فقد صغى قلباكما، يجوز هذا وهذا، لكن الآية جاءت بالأفصح والقرآن جاء في أعلى درجات الفصاحة. فإذن هذه الآية ما فيها دليل على تعدد قلوب المرأة، وإنما المرأة لها قلب واحد فقط. وأما الجمع فهو بناء على القاعدة هذا أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءا، عندنا شيئان قلب حفصة وقلب من؟ وقلب عائشة، هما جزءا المثنى الضمير هذا، فيجوز في هذا المضاف الذي هو جزءا المثنى ثلاثة أوجه: الجمع هو الأفصح كما جاءت الآية، والإفراد بعده، والتثنية في الأخير، ثلاثة أوجه. وهنا جاءت الآية عن الأفصح فقال الله فقد صغت قلوبكما، وهذه قاعدة تحفظ في المثنى أنه إذا أضيف إليه شيئان الزيدان أضفت إليه شيئين هما هذان الشيئان جزءا المثنى هذا الذي هو الزيدان الذي هو الزيدان، فيجوز في هذا المثنى المضاف ثلاثة أوجه: جمعه وإفراده وتثنيته. تقول مثلا جدعت أنف الزيدين، كم وجه في أنف الزيدين؟ ثلاثة أوجه، فتقول جدعت أنوف الزيدين وجدعت أنف الزيدين وجدعت أنفي الزيدين، جائز هذا واضح، بشرط أن يكون في كل واحد منهما فيه هذا العضو مفرد، في هذا الشيء مفرد. وأما إذا كان مثنى فيه كاليدين والرجلين فهذا فيه لبس تبتعد عنه ولا تأتي بالثلاث الأوجه فيه، بل تأتي بالمثنى فقط، تأتي بالمثنى فقط قطعت رجلي الزيدين، ولا تقول قطعت أرجل الزيدين، لأنه فيه لبس ربما قطعت جميع الأرجل الأربع التي للزيد ثنتين والتي لعمر أيضا إيش الثنتين، هذا يفهم مباشرة ففيه لبس، لكن لابد أن يكون كل واحد من هذا الذي أردت أن تضيفه فرد واحد فيه فقط كالأنف والفم وغير ذلك. واضح أن هذا وما هو واضح، هذا هو يشترط في هذا الذي ذكرت من القاعدة والتي ذكروها من القاعدة أن يكون هذا الشيء هذا الذي أردت أن تضيفه في كل واحد منهما فرد منه فقط جزء وليس متعددا فيه، فإن كان متعددا فيه ففيه وجه واحد فقط وهو التثنية، فتقول قطعت رجلي الزيدين ولا تقول قطعت أرجل الزيدين، لأنه محتمل أن الأربع كلها راحت عليهم، التي مع الزيد اثنتان راحت والتي مع الثانية أيضا إيش ذهبت عليه، قطعت الجميع، وأنت ما تريد هذا، وإنما تريد قطعت من كل واحد إيش رجلا واحدة، قطعت من كل واحد رجلا واحدة. فإذا قلت قطعت أرجل الزيدين ربما يفهم الشخص أن قطعت جميع الأرجل التي في زيد ثنتين والتي في عمر أيضا إيش ثنتين كلها قطعتها، وأنت ما تريد إلا أنك قطعت من كل واحد منهما رجلا، فإذا هذا لا يؤتى به لوجود اللبس. وإنما يؤتى به في نحو قطعت أنفي الزيدين أنوف الزيدين أنف الزيدين، هذا سائغ. وهكذا أيضا ما ذكر الله هنا فقد صغت قلوبكما، فهذا سائغ لأنه في حفصة قلب واحد وفي عائشة قلب واحد، فهذا يجوز فيه. وما كان من هذا الباب أيضا الرأس، قطعت رأس الكبشين كما سيأتي، وقطعت رؤوس الكبشين، وقطعت رأسي الكبشين، هذا جائز لأن كل واحد له رأس إيش؟ له رأس واحد، فيجوز ثلاث الأوجه. أما إذا تعدد العضو فيهما فلا، لأنه يحصل لبس. قال رحمه الله، هذه مقدمة وتوطئة لأجل أن يفهم ما بعد هذا. قال والجواب عن هذا من وجهين، والوجه الثاني سيأتي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهو بناء على ما علمت من أن أقل الجمع اثنان. قال والجواب عن هذا من وجهين، أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما هم جزءا، عندكم هم ولا هما؟ أه؟ هما، هذا من عندي هم، هما جزءا، أما أنا عندي هم، فهما جزءا أولى. ما عندنا جمع متقدم حتى نقول هم جزءا نعيد على الجمع على القاعدة التي قدمت الإشارة إليها، أن الضمير إذا عاد على مفرد وعاد على مثنى يجوز فيه وجهان، إفراده وتثنيته، عاد على مثنى وعاد على جمع يجوز فيه وجهان، تثنيته جمعه، وهنا ما عندنا إلا شيئان الذي يعود عليه، وعندنا ما بعد جزءان أيضا مثنى. أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءا جاز في ذلك المضاف، أي إلى المثنى جاز في ذلك المضاف الذي هو الشيئان إلى هذا المثنى ثلاث أوجه. جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع، أفصحها الجمع. طيب، قال ابن مالك رحمه الله في ترجيح علة الجمع الذي يريد يوضح هذا لماذا كان الجمع هو الأفصح، أفصحها الجمع. قال ابن مالك رحمه الله في ترجيح علة الجمع لأنهم استثقلوا اثنين أو اثنتين أو تثنيتين، استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد، لأنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد، لذلك ما تراهم يقولون جاء إثناهما، جاء إثناهما، لأن هذه تثنيتان في شيئين هما كشيء واحد، الضمير المضاف إليه والاسم الظاهر المتقدم، فتجدهم يستقبحون هذا جاء إثناهما، وإنما يجوزون الإفراد ويجوزون الجمع، جاء إثناه وجاء إثناهم، وأما إثناهما فإن فيه الجمع بين التثنيتين وهما شيء واحد، وهذا لا يصلح في لغة العرب أنك تجمع بين تثنيتين وهما لشيء واحد، لا يصلح، ولذلك منعوا هذا هنا كما قال ابن مالك رحمه الله، لم يختاروا التثنية مع أنهم جوزوها لكن رأوا فيها ضعف، لم يختاروا التثنية لأنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، فعدلوا إلى غير لفظ التثنية، فعدلوا إلى غير لفظ التثنية، فكان الجمع أولى، فكان الجمع أولى، لأنهم عدلوا عن لفظ التثنية. إيش الذي هو أولى في هذا الموضع إذا كان العدول من أجل العلة عن التثنية التي ذكرت؟ فيكون الجمع هو الأولى لأنه مشابه للتثنية، مشابه للمعدول عنه، فنأتي بشيء غريب منه، نحن عدلنا عن المثنى للعلة هذه التي ذكرناها، فننزل إلى المفرد أو ننزل إلى الجمع؟ ننزل إلى الجمع، لأن الجمع بينه وبين المثنى شراكة في بعض الأشياء، فهو أولى أن يحل محل المثنى الذي منع من أجل إيش؟ العلة المتقدمة أو استضعفة من أجل العلة التي ذكرت. فعدلوا إلى غير لفظ التثنية، فكان الجمع أولى لأنه شريكهما في الضم، لأنه شريكهما في الضم، مثل المثنى تضم واحد إلى واحد، والجمع تضم واحد إلى الثاني إلى الثالث، فهو شريك المثنى في الجمع في الضم، فكان المناسب أن يؤتى بالجمع وهو الأولى والأفصح، ولا يؤتى بالمفرد. المفرد ما بينه وبين المثنى شراكة ولا تقارب، فكان الجمع أولى لأنه شريكهما في الضم وفي مجاوزة الإفراد، وفي مجاوزة الإفراد. فإذا إذا عدلنا عن المثنى للعلة المتقدمة وهي الثقل فلا نأتي بالمفرد من حيث الفصاحة من حيث الأفصح، بل نأتي بالجمع لأنه يشارك المثنى في هذين الأمرين، في ضم شيء إلى شيء. فالمثنى فيه ضم واحد إلى إيش؟ إلى آخر، والجمع فيه ضم أيضا، ضم واحد إلى آخر. وهكذا أيضا في مجاوزة الإفراد، فالمثنى جاوز الإفراد والجمع شارك في المجاوزة، فإذا الجمع أولى إذا عدلنا عن الشيء الذي هو هذا محله في الأصل، لكن عدلنا عنه لأجل العلة فنأتي بشيء قريب منه، نأتي بشيء قريب منه. نظرنا في المفرد ونظرنا في الجمع فرأينا أن الجمع أولى أن يؤتى به ويكون أفصح من المفرد ومن التثنية. لماذا الجمع أولى من المفرد؟ لأنه اجتمع فيه أمران، ما هما؟ أحسنت، الضم، ففيه ضم شيء إلى شيء، وأيضا مجاوزة الإفراد، مجاوزة الإفراد، أما الإفراد على ما هو عليه، فالمثنى جاوز الإفراد، فالجمع قريب منه لأنه جاوز أيضا الإفراد. فهذا وجه فصاحة الجمع والإتيان به مكان المثنى، لأن المثنى منع عن علة فجيء بما هو قريب منه فصار أفصحه. قال رحمه الله: وأفصحهما الجمع فالإفراد. تقول من أجل البيان، لأن هذا الأول مرة ربما تمر على بعض الإخوان، وكان الإفراد أولى من المثنى فالإفراد الجمع فالإفراد، وكان الإفراد أولى من المثنى لأنه أخف أخف منهما، لأنه أخف منها أي من أو منهما من المثنى، لأنه أخف منهما. الذي يظهر أن يجعل للتثنية، كان الإفراد أولى من التثنية، من التثنية، وكان الإفراد أولى من التثنية لأنه أخف منها. والمراد به حاصل، والمراد به حاصل، فهو أخف من المثنى فجيء به. والمراد أيضا به حاصل، بدل ما نأتي بالمثنى وفيه ثقل نأتي بالمفرد ففيه خفة، وأيضا المقصود حاصل، المقصود حاصل. فإذا قلت مثلا ذبحت رأس الكبشين، إيش يفهم أنك ذبحت رأس واحد ولا ذبحت رأسين؟ ذبحت رأسين، فالمقصود حاصل والخفة إيش؟ موجودة، والخفة موجودة، إذن ما نحتاج للمثنى. فرجح الإفراد لهذا الأمر، والإفراد أولى من التثنية لأنه أخف منها، والمراد به حاصل أي المقصود به حاصل، إذ لا يذهب وهم في نحو أكلت رأس الكبشين، إذ لا يذهب وهم في نحو أكلت رأس الكبشين، إلى أن معنى الإفراد مقصود، إذ لا يذهب وهم في نحو أكلت رأس الكبشين، إلى أن معنى الإفراد مقصود. فهذا مرجح الإفراد على التثنية، مع أن التثنية هي الأصل في مثل هذا الموضع، لكن عزف عنها وتركت التثنية فجيء بالجمع للعلة المتقدمة أن المثنى ثقيل، فجيء بالجمع. ورجح أيضا عليه الإفراد لأن الإفراد أخف والمقصود حاصل به، المقصود والمراد حاصل به. فإن الشخص إذا قال أكلت رأس الكبشين فلا يتوهم متوهم أنه أكل رأسا واحدا، بل أكل إيش؟ الرأسين، كبش هذا والكبش هذا، أكل رأسيهما، أليس كذلك؟ فإذا نأتي بالإفراد ونأتي بالمثنى، المثنى قد علمنا الثقل الذي فيه، إذا قلت أكلت رأسيهما ثقيل قليل، لكن أكلت رأس الكبشين سهل ولا مو سهل؟ فيه سهولة، فعلمنا أن المثنى فيه ثقل، فعزفنا عنه وجئنا بالجمع فهو أفصح. ثم لم نأتي به بعد الجمع، وإنما أتينا بإيش؟ بالإفراد بعده بعد الجمع، إذا أردنا أن نعزف عن الجمع فنأتي بالإفراد، وقلنا بأنه أولى من الجمع وأفصح قصدي من المثنى، وأولى من المثنى لأمرين. الأمر الأول أنه أخف من المثنى، فقولك مثلا أكلت رأس الكبشين أخف من قولك أكلت رأسي الكبشين، أليس كذلك؟ أكلت رأسهما أخف من قولك أكلت رأسيهما، هذا لا شك فيه. وأيضا الأمر الآخر مع الخفة أن المقصود به حاصل، فإذا قال الشخص أكلت رأس الكبشين فلا يتوهم متوهم أنه أكل واحدا، بل واضح عند المدلول أنه أكل الرأسين معا ولم يقتصر على الواحد. وهكذا زد على ذلك أن لفظ الإفراد جاء في الكلام الفصيح، وأما لفظ التثنية فلم يأتي إلا في الشعر، لم يأتي إلا في الشعر على ما ذكر بعضهم. هذا من المرجحات أيضا، مرجحات الإفراد على التثنية، أن لفظ الإفراد قد جاء في الكلام الفصيح دون ضرورة. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف وضوئه، فإنه قال الواصف لوضوء: ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، فأتى بالإفراد فقال ظاهرهما وباطنهما ولم يأتي بالتثنية، فجاء لفظ الإفراد في فصيح الكلام. وهكذا القراءة أيضا الأخرى: بدت لهما سوءتهما، بدت لهما سوءتهما، قراءة خارج السبع، فهذا قد جاء. لكن منهم من عكس فقال التثنية أولى، وقد جاءت في فصيح الكلام أيضا، جاءت في فصيح الكلام، وحكوا عن يونس رحمه الله تعالى أنه ذكر ذلك، أن سيبويه ذكر عن يونس: ضربت رأسيهما. فالأمر سهل بالنسبة للإفراد والمثنى يختلفون فيه، لكن هذا رأي ابن مالك الذي ذكره هنا أن الإفراد أفصح من التثنية، وإلى رأي المغاربة أصحاب أبي حيان أن التثنية أفصح من الإفراد، التثنية أفصح من الإفراد، هذا خلاف نحوي ما يضرنا، وإنما الذي هو يكاد محل اتفاق بينهم أن الجمع أولى من إيش؟ من التثنية وأولى من الإفراد، فالأولى الإتيان به، لكن بالنسبة للثاني يختلفون فيه كثيرا. فهذا المذكور هو رأي ابن مالك في التسهيل رحمه الله، وهناك قول لأصحاب أبي حيان رحمه الله يرون أن التثنية أفصح من الإفراد فتأتي في الدرجة الثانية بعد الجمع، والأمر واسع، هو خلاف نحوي. فإن شئت أن تقول بعد الجمع أكلت رؤوس الكبشين، ثم تقول أكلت رأسي الكبشين، ثم الثالث بالدرجة أكلت رأس الكبشين، لكن العلة التي ذكرها ابن مالك قوية من حيث الخفة، فهذا مرجح قوي، الخفة مرجح قوي، وأما بالنسبة للسماع فهو متجاذب، فكله قد سمع في فصيح الكلام المثنى وكذلك الإفراد، أو التثنية وكذلك الإفراد. قال رحمه الله: وإنما أردنا الوصول إلى مسألتنا، لماذا هذا الجمع؟ هل لأن حفصة لها أكثر من قلب والمرأة لها أكثر من قلب؟ لا، وإنما الجمع بهذا الاعتبار أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءا جاز فيه الجمع، وجاز فيه إيش؟ أي في هذا المضاف جاز فيه الجمع، وجاز فيه الإفراد، وجاز فيه وهنا جاء بناء على هذه القاعدة، فجمع فقال الله: فقد صغت قلوبكما، لا لأن حفصة لها قلبان، أو لا لأن حفصة لها قلبان وعائشة لها كذلك، لا، ما هو من أجل هذا، وإنما بناء عن قاعدة هذه التي ذكروها، والله أعلم. نقرأ الذي هو ما تيسر هنا إن شاء الله، نقف بعده لأنه قد جاء الوقت. قال رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزءا جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية والإفراد، وأفصحها الجمع فالإفراد فالتثنية، وذكرنا العلل على الأصح، على الأصح في الإفراد والتثنية، هذا قول ابن مالك الذي ذكره رحمه الله، أظنه قول الجمهور، قول الجمهور. وهناك قول لبعض المغاربة يرون التثنية أفصح من الإفراد، تأتي بعد الجمع، فالإفراد فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظا أي لفظية أو معنا، فاللفظ مثاله: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسهما أو رأسيهما، على حسب الدرجات التي تقدم، هذا إضافة إلى مثنى في اللفظ، رؤوس الكبشين مثنى لفظا، وقد يكون مثنى في المعنى كما سيأتي. فاللفظ مثال: شويت رؤوس الكبشين أو رأسهما أو رأسيهما، والمعنى أي أن سواء كانت الإضافة لفظا أو معنا، هذا مثال المعنى، إضافة معنا وليست إضافة لفظا. والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا، ما في إضافة في الرؤوس، وإنما هي إضافة معنوية لا لفظية، أي قطعت الكبشين رؤوسهما. والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا، من يعرب رؤوسا؟ قطعت الكبشين رؤوسا، تمييز أحسن، أي قطعت رؤوس الكبشين في الأصل فحصل تحويل، لذلك فيه إضافة معنى. أحسنت، فيه إضافة معنى، فهو تمييز، تمييز محول، فإن المقطوع الرؤوس منهما. قال والمعنى قطعت الكبشين رؤوسا، اصلح بدل والله أعلم، فليس ببعيد، بدلية فيه، بدل بعض من كل. قال وقطعت منهما الرؤوس، وهذا الرؤوس فيه إضافة معنوية لا لفظية، أي قطعت منهما أو قطعت رؤوسهما في الأصل، قطعت رؤوسهما، فقال قطعت منهما الرؤوس، وإلا الأصل قطعت رؤوسهما، ففيه إضافة معنى لا لفظية. والأول فيه إضافة لفظا، شويت رؤوس الكبشين، شويت رأسهما، شويت رأسيهما، فيه إضافة لفظا كما ترى. والثاني المثال الثاني فيه الإضافة في المعنى لا في اللفظ، ما في إضافة في اللفظ لكن إضافة في المعنى، فإنه على تقدير قطعت رؤوس الكبشين وقطعت منهما الرؤوس، قطعت رؤوسهما، فهو على هذا المعنى، فإذا إضافته معنى لا لفظا. ثم قاعدة أخرى ستأتي في المثنى، لكن مقصودنا هو القاعدة الأولى التي عليها توجيه الآية، وأن قلوبكما أو أن قلوبكما جمع، أو على الحكاية قلوبكما إنما جيء به جمعا، لا لأن المرأة لها أكثر من قلب، وإنما بناء على القاعدة أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه، جزآه هذا المثنى، جاز في الجزئين المضافين إلى المثنى أكثر من وجه، ثلاثة أوجه ذكرها الإمام، وجاءت الآية على الوجه الأول وهو الأفصح، لأن أفصح هذه الثلاثة هو الجمع، فعلى هذا تقول جدعت أنوف الزيدين، أفصح من قولك جدعت أنف الزيدين وأنفي الزيدين للعلة التي تقدمت، والله أعلم. تفضل.